وجاء عنه يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. قال قيل له الناس كلهم؟ قال من لم يأكل منهم ناله من غبار. نسأل الله العافية والسلام. طيب احفظوا هذا النص. آخر آية نزلت آية الربا. عندنا نص آخر سيأتينا يا أخوان أن آخر آية نزلت هي قول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وسيأتينا إن شاء الله أن بعض السلف قالوا أحدث آية بالعرش آية الدين، يعني هي آخر ما نزل، وكلها سبب السراء إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب ما رأيكم يا أخوان الآن عندنا كم قول في آخر ما نزل؟ ثلاثة أقوال. القول الأول لا، آية الربا. القول الثاني واتقوا يوما. الثالث ها كيف؟ ما الجمع ها شيخ؟ اليوم أكملت. هذا القول الرابع، اليوم أكملت لكم دينكم، لكن هذا ليس صحيح. هذه الآية نزلت متى؟ نزلت في عرفة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، نزلت في حجة الوداع في عرفة. نعم أحسنت. الجامع بين هذه الأقوال سهل جدا يا أخوان، نقول هذه الآيات نزلت كترتيبها في المصحف، نزلت جميعا، فكل صحابي أخبر عن بعض ما نزل. الجامع سهل ولا ما هو سهل؟ سهل الحمد لله، لأننا نراها على آية الربا ثم وثقوا يوم ترجعوا ثم آية الدين، فهي نزلت جميعا. فصحابي قال آخر ما نزل ماذا؟ آية الربا. وصحابي قال وثقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. وصحابي قال ماذا؟ ها آية الدين. طيب نحن نقول يا أخوان إن آخر ما نزل آية الدين. طيب معناه إن أكثر عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الربا موجود، هل مبدل له؟ نقول نعم. شوفوا الشيء المتأصل في الناس من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتيهم بالتحريم مطلقا. أنتم تعلمون أن الخمر حرم على كم مرحلة؟ أربع مراحل، كما قالت عائشة والله لو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، لأن الخمر كان متأصل جدا عندهم. فأول ما نزل التلميذ دون التصريح اللي هو آية النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يقول إنكم من ثمرات النخيل والعنب الذي كان في ذلك الزمان هو مادة الخمر أو أغلب مادة الخمر عندهم تتخذون منه سكرا، يعني إيش؟ تخمرونه حتى يصبح، وتتخذون منه رزقا حسن، تأكلون في موائدكم رزقا حسنا، تقدم الثمر، تقدم إيش؟ العنب. فكأن هذا مثل إيش؟ لفت النظر. إيش؟ ثم أتت المرحلة الثانية وهي إيش؟ قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فبعض الآن حتى الآن يخاطب الجانب العقلي ولا لا؟ التفكير فكر، ما دام في إثم كبير إيش فائدة الخمر لي؟ المرحلة الثالثة أتى إيش؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فضيق وقت الصلاة. فكان يعني في ذلك الوقت لا يستطيع أحد أن يشرب الخمر إلا إيش؟ في وقته بعد الفجر، لأن وقت طويل ولا لا؟ يمديه يحمل ويشرب ويصفر وبعد العشاء. طيب بعد الفجر عادة الناس ماذا يفعلون؟ بالعمل، معناه أنه راح عليه الوقت. طيب إذا جاء من العمل بالليل أحسن له ينام حتى يعمل بكرة ولا يقعد يشرب الليل وينام عن عمل الصباح، فضيق هذا الوقت ضيق، فما بقي إلا قليل أصحاب اليسار لما يعني غير مرتبطين مثلا في أعمال معينة أو شيء. حتى نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. فقالوا انتهينا وثابوا وسالت أزقة المدينة بالخمر. متى؟ لما استقر الإيمان في قلوبهم. وهكذا لابد أن يكون الدعوة. الربا يا أخواني بعض أهل العلم يرى أنه مر بمراحل من مراحل التحريم لأنه متأصل عندهم، بل كانت قبائل ترابي قبائل معروفة، قبيلة ثانية هي التي تعطي القبيلة الفلانية الربا. العباد عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهور، ولذلك لا قال أول ربا، كان مشهور بقضية المرابات فكان هذا مبايعته. قال أول ربا أضع ربا من؟ ربا العباد أول ربا. مراحل تحريم الخمر، المرحلة الأولى يا أخواني قول الله في آية الروم، آية الروم إيش؟ مكية. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يعني إيش إشارة التفريق بين الزكاة وإيش؟ ها؟ الزكاة هي النماء الحقيقي وهي المضاعفة الحقيقية بخلاف الربا، فهي إشارة إلى الربا أنه لا ينمو بخلاف قصد صاحبه، وهو يقابل آية تحريم الخمر آية النحل ومن ثمرات النحل. ثم أتت المرحلة الثانية الإشارة إلى اليهود، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فإذا كان حرم على اليهود ألا يمكن أن يحرم على خير أمة وخير الناس؟ من باب أولى ولا لا؟ من باب إشارة. ثم أتت المرحلة الثالثة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ما معنى أضعافا مضاعفة؟ يعني لا تأكلوا أكثر من ضعف، هذا معنى الآية، بمعنى أن العشرة تكون 20، ما تكون إيش؟ أكثر من ضعف. فسقط جملة كبيرة من الربا، يعني ضيق مادة الربا، ما نجيب الله بعض المرابين الجشعي ضعف واحد أنا يكفيه، ما هو واحد واضح. ثم نزلت الآية الحاسمة للربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فحسم الله مادة الربا قليلا وكثيرا. وإني أعجب من بعض المكين الذين أبتوا، وأنتم تعرفونهم، أنه يجوز إلى الضعف استدلالا بهذا. طيب لماذا لا ترد هذا الله؟ هذا إلى المحكم الذي نزل بعده، لماذا لا ترد؟ يقول يجوز الضعف، أن ترابي الضعف، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من الإيمان ببعض الكتاب وكفر بعض. وإلا ما الذي جعلك تأخذ الآية أضعاف المضاعفة ولا تأخذ قول الله عز وجل اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا قليله وكثيره. طيب في الآية أقوال إثبات ماذا؟ في الآية إثبات المس وأنه حقيقة أثبتها القرآن بخلاف أن ينكر صرع الجن للإنس، وإلا ما ضرب به المثل، لأن الله لا يضرب مثل بما لا يعرف الناس، لا يضرب الله عز وجل الأمثال بما لا يعرفون. ولذلك لما ظهر معناه أن حقيقة واقعة فهو هذا شيء مشاهد حتى بيننا. ثم قال الله تبارك وتعالى يا إخواني يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق فيه وجهان، يمحق يعني يزيل في اللغة، لكن كيف يمحق الله الربا؟ بعض الناس يقول والله أنا أشوف البنوك كل يوم أصير أكتب، شلون يمحق يزيل وأنت تقولون أن القرآن يزيل؟ نقول المحق يقواني على وجهين، الوجه الأول زواله بالكلية من يد صاحبه، الوجه الثاني زوال بركته، فلا زوال بركته فلا ينتفع بل يعذبه. ولذلك يقال أن آكل الربا دائما قلب على ماله، تجد عنده حب وجشع، أصلا ما أقدم على هذه الكبيرة العظيمة إلا إيش؟ إلا من جشع، فتجده قلب. بدل ما يكون المال يا أخواني راحة للإنسان يكون سببا لشقائه.

خاصة وأن الآية تحتمل هذا الكلام، والنصوص الشرعية كذلك تؤيد هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم برد الزيادة منذ أن غاب، ولذلك الأقرب الله تبارك وتعالى أعلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن رأس المال هو ما كان قبل التوبة. لكن إنسان يسوي معاملة واستلم المليون وعنده قضايا ربوية 500,000 مثلا، يقول لا ما يجوز، خلاص يضعها، خلاص ما يجوز التوبة من الربا، تتوب عما بقي، والله عز وجل يتولى أمرك فيما سلف. وعندنا نصوص شرعية أن الله يبدل الحسنات سيئات، ويدعى التائب بكثرة الصدقة لعل الله عز وجل أن يتقبل توبته، لكن في أحكام الدنيا هذا هو الأمر. يا أخواني ما أدري ماذا تقصدون بمنتصف الدرس، أقف يعني وين لقمة من الدنيا؟ أنا سأكمل حتى يأتيني خبر الإيقاف ولا لا؟ الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى اليسرى، لما وضع الله عز وجل الربا وطالت رأس المال فيه ناس حتى ما يستطيعون ولا رأس المال ولا لا؟ فقال الله عز وجل إيه بس أحسن الله عز وجل، قال وإن كان لعسرة فنظرة إلى مثل. العسرة هي ضيق الحال من جهة عدم المال، ومنه جيش العسرة. فنظرة أي تأخير إلى ميسرة. ثم دعاهم الله عز وجل إلى قوله وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه الآية اشتملت على أمرين، الأمر الأول الإنظار، إنظار ماذا؟ المعسر، وهذا واجب، يجب على كل من داين إنسانا معسرا أن ينظره. وقد وردت الأحاديث الصحيحة يا أخوان على فضيلة الإنظار، منها ما جاء في الصحيح أن أبا قتادة كان له دين على رجل، وكان يأتيه يتقاضاه فيستبئ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأل عنه فقال نعم هو في البيت، فناداه فقال يا فلان اخرج فقد أخبرت أنك ها هنا، فخرج إليه فقال ما يغيبك عني؟ ليش تهرب عني؟ ليش تقول قولوا له مولود البيت؟ الحين بعض الأطفال ها أبوه يقول قولوا له كل هم في البيت روح يجيب العبارة كاملة، يفضح والده ولا لا؟ هذا الصبي فضح والده، أخبر أنه في البيت، فقال أنا ما تركتك يعني أنا معسر، أنا معسر وليس عندي. قال أبو قتادة الله الله المعسر، يعني تصعب على نفسنا يعني أبو قتادة أن يلاحق معسرا؟ قال نعم. فبكى أبو قتادة رضي الله عنه، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش، في ظل العرش يوم القيامة. فالإنظار يا أخواني واجب، لكن الله دعانا إلى ما هو أفضل من الإنظار في الآية، قال وأن تصدق. إيش معنى تصدق؟ تضعف يا أخي أنت معجز، اللهم وسع عليك كافي بشر. ولذلك أنا أستغرب من بعض أصحاب العقارات الهائلة الذي يخرجون إنسان فقير مسكين ها من بيت ما دار على دار، تجد عنده يا أخواني 10 عمايل، وعنده في 10 عمايل هذه 40 شقة، وفي الشقة هذه فقير، ويدفع مرة ومرة ما يدفع نص يجيب الشطيطة. يا أخي هذا معسر، اصبر عليه، الله أنعم عليك في هالنعم عظيم، الله عز وجل على قدر. وأن تصدقوا، ولذلك يقول الصدقة سنة، أما الإظهار فواجب، حتى يبيع الموم مؤدى يريد أن يخليه راقب، لكن أن تضع عنه تماما، لكن يجب عليك أن تنظر إلى ميسرته. فبقى الحال لم يكن ولا لا، إن شاء الله سيغنيه ربك عز وجل. ثم قال الله عز وجل واعظ العباد مذكرهم بزوال الدنيا وفنى ما فيها من الأموال غيره وإتيان الآخرة واتقوا يوما، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبته. يقول الله أنا أخبرتكم بحرمة الربا، أخبرتكم بالصدقات، أخبرتكم بكذا، أخبرتكم بالحناب، لكن ترى فيه يأتي يوم الحصاد، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله حكم الحكم، كل ما ضاقت في الدنيا تذكر أن الله لا يظلم فيها، كلما همت نفسك بسوء تذكر أنها ستوفى كل نفس ما كسبت يوم القيامة. ولذلك قال هذه الآية هي آخر آية نزلت من القرآن العظيم، قد تم الجمع قبل قليل بين هذا القول وقول آية. طيب الآن يا أخواني نقرأ آية الدين والآية العبادة، وإن شاء الله إن شاء الله ننتهي من سورة البقرة في هذا الدرس بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أحسنت يا أخي. بعدما ذكر الله عز وجل آيات الربا ذكر بعدها آيات الدين، وقد تقدمت المناسبة بتفسير في هذا التفسير. وآية الدين هذه أطول آية في القرآن، أطول آية في القرآن هي هذه الآية وتسمى آية الدين. وقد روى ابن جرير عن سعيد المسيب أنه بلغ أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين، وقد تم الجمع بين هذه الأبواب الثلاثة بحمد الله تبارك وتعالى. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم عليه السلام، أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذلك إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر فقال أي رب من هذا؟ قال هو ابنك داود. قال أي رب كم عمره؟ قال 60 عاما. قال رب زد في عمره. قال لا إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 سنة، وهذا من الغيبيات الذي أظهرها أن عمر آدم كم؟ 1000 سنة. فزاده 40 عاما، زاد من؟ وأخذ من عمر اللي هو 900، صار 960 عمر آدم. فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة، فلما احتضر آدم وأدركه الملائكة قال إنه قد بقي من عمره 40 عاما. فقيل إنك قد وهبتها لابنك داود. قال ما فعلت؟ نسي آدم عليه السلام. قال ما فعلت؟ قال فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة، وأشهد عليه الملائكة. ولذلك الكتابة يا أخواني مهمة، والإشهاد كما سيأتينا، الكتابة والإشهاد. والدين هو كل ما ثبت في الذمة، الدين هو كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيع أو أجرة أو صداق أو غير ذلك، كل ما ثبت في الذمة يسمى دينا. تداينتم، قال الحجاج يقال داينت الرجل إذا، أو داينت الرجل إذا عاملته فأخذت منه بدين وأعطيته. إذن المداينة هي المعاملة. نادى الله تبارك وتعالى الناس كذلك في الإيمان كما ناداهم في الربا، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمع. ليه؟ قال إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وتتبعوا يا أخواني نداءات القرآن ولو كتب فيها كتابة لكان رائع، منطلق قول ابن مسعود فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني إذا تداينتم بشيء مستقبل فاكتبوه. وهذا إرشاد إلى الله تبارك وتعالى لعباده ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها. فإن الناس ربما يختلفون في إيش؟ في وقت حلول هذا الدين ولا لا؟ وربما يختلفون في مقداره، في كميته. ثم قال الله عز وجل قوله فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة للتوثيق والحفظ. فإن قيل ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحفظ، فما الجمع؟ هذا يسمون العلماء ظاهر التعارض بين القرآن والسنة، ظاهر ما يسمونه التعارض، ظاهر يعني فيما ظهر، لكن في الحقيقة لا يوجد تعارض أبدا لا بين القرآن نفسه ولا بين القرآن والسنة. فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة الأصل، لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه عن الناس، والسنن كذلك محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أمر بالكتابة هي أجزاء أشياء جزئية تقع بين الناس، فأمروا أمر إرشاد لا أمر إرجاد. فاكتبوه يا أخواني هذا أمر إيش؟ إرشاد. وهذا هو القول الأول وهو قول جماهير المفسرين. القول الثاني يا أخواني أن الأمر بالكتابة أمر إيجاب، وهو رأي الطبري رحمه الله حيث قال إن كتب الديون واجب على أربابها وفرض بهذه الآية. والصحيح هو القول الأول، وأن الكتابة إنما هي من قبيل الإرشاد والندب لا من قبيل ماذا؟ لا من قبيل الإيجاب. وليكتب بينكم كاتب بالعدل أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. إرشاد، لأن كانت الكتابة قليلة في يوم ولا لا في وقت نزول الوحي، الكتابة كانت قليلة وكان الكتاب قلة، فكان الناس يأتون إليهم ربما شاء. فقال الله عز وجل ولا يأبى كاتب أن يكتب. ليه؟ ليه ما يأبى؟ الله هو الذي علمه، هذا جاهل ما يكتب وأنت يكتب. فمن زكاة هذا العلم أن تؤديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع أو تصنع لأخرى. ثم قال الله عز وجل فليكتب، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما على الله فليكتب. قوله فليكتب تأكيد معنوي لقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب فليكتب. إذن قوله فليكتب توكيد معنوي لقوله أن يكتب. وقيل بل هي تأسيس، يعني تأسيس معنى جديد تفيد الأمر بالمبادرة إلى الكتابة. وش قال وش المعنى في الكلام هذا؟ تقول والله توكيد وتأسيس، يعني الله تبارك وتعالى قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. السياق الآية يقول وليمن الذي عليه الحق ولا لا؟ فكل الكلام متسق. لماذا أعاد الأمر بالكتابة؟ قال بعض العلماء إنه توكيد، توكيد للأموال، توكيد للكتابة. وقال بعض العلماء بل ما هو توكيد، تأسيس معنى جديد، وهو إيش؟ الكتابة الأولى قوله ولا يأبى كاتب أن يكتب أمر بالكتابة مطلقا، فليكتب دعوة إيش؟ للمبادرة. لا، دعوة لمبادرة الكتابة. طيب أيهما أولى؟ إذا دار المعنى يا أخوان، هذه قاعدة في التفسير، إذا دار المعنى بين التوكيد والتأسيس نحمل المعنى على أيما؟ على أيهما؟ التأسيس. لماذا؟ لأنه يحمل معنى جديد، لأنه يحمل معنى معنى جديد. ثم قال طيب الله عز وجل فاكتبوه هذا أمر للدائنين، وقلنا إن الأمر أمر إيش؟ إرشاد، وقال الطبري إنه أمر إيجاب وصحيح. طيب الكاتب، الكاتب قال بعض أهل العلم أنه يجب عليه أن يكتب، خاصة إذا توقف ثبوت الحق على الكتابة، وهذا رأي الطبري متسق، فجعل الأوامر كلها من باب الوجوب هنا في هذه الآية. وأما ابن العربي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن فيراه أمر إرشاد إلا إذا تعين على الكاتب، يعني أنت أتيت لي وأنا مشغول وأعرف أنك ستجد كاتبا آخر فهل يجب علي أن أترك أعمالي وأكتب لك أو أدلك على شخص آخر وتروح لما؟ واحد يقول لا أنا ما أبي إلا تكتب لي أنت. طيب في فلان يكتب لي. قال لا تكتب لي أنت، الله أمرك أن تكتب لي، هذا امتحان للناس ولا لا؟ ولذلك الصحيح أنه أمر إرشاد لا أمر، إلا إذا إيش كانوا في مكان ما في هذا، فهذا يتعين عليه، يتعين عليه الكتاب. يجوز يأخذ أجره، يجوز يأخذ أجره لأنه الكتاب صنعة. طيب قال الله عز وجل وليملل الذي عليه الحق. من هو الذي عليه الحق؟ الذي عليه الدين. أحسنت، يملل هو الذي يملل، أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين، وليتق الله في ذلك. ثم قال الله ولا يبخس منه شيئا. لما جعل الله عز وجل لك الإملال اللي هو أن تمل، يعني أن تقول والكاتب يكتب، قال ولا يبخس منه شيئا، أي لا ينقص في كميته ولا في كيفيته ولا في نوعه ولا في وقته. فإن كان الذي عليه الحق اللي هو إيش؟ صاحب الدين، سفيها يعني محجورا عليه بتبذير ونحوه ما عرف، أو ضعيفا، والضعف يشمل ضعف الجسم وضعف العقل، يعني إما أن يكون صغيرا أو مجنونا، أو لا يستطيع أن يمل، هو يمل يعني يملل، يملي الكتابة. قال الله عز وجل فليملل وليه، فليملل ولي هذا الرجل، إما السفيه أو الضعيف أو إيش الذي لا يستطيع، إما لي لا يستطيع، إما أخرس لا يستطيع أتكلم، أو فيه يعني جهل أو غير ذلك، يجهل ما يعرف يكتب. واضح أخواني؟ ها؟ لا يستطيع التعبير، معناه لا يستطيع التعبير. فليمل وليه، ولي صاحب الدين بالعدل، كذلك أمر، وكذلك بما أمر به صاحب العدل. فالقصور ثلاثة، إذا السفه الضعف سواء ضعف الجسم أو العقل، عدم الاستطاعة لأي سبب من الأسباب. ثم قال الله عز وجل واستشهدوا، قال الله فليمل وليه بالعدل. وليه الضمير، وليه ولي من؟ قال بعض أهل العلم أن الضمير عائد على الحق، أي ولي الحق وصاحبه، هو وري الطبري، وضعف هذا الزجاج والقرطبي، وقال إن الضمير عائد إلى الذي عليه الحق. إلى الذي عليه الحق، يقول كيف تشهد بين على تدخل مال في ذمة سفيه بإملاء الذي عليه الدين؟ يعني واحد سفيه ضعيف، واحد يأتي الذي صاحب الحق ويكتب، والله اكتب على فلان السفيه هذا ايش كم، اكتب عليه اللي عنده 20,000 وهي 10,000، هو ما يدري ما يسمع، سام ما يسمع، صح ولا لا؟ ولا يعرف القراءة. إذن الصحيح أنه ايش، أن الضمير عائد إلى الذي عليه الحق كما قلت. ثم قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أمر بالإشهاد مع الكتاب، هذا أمر زائد على الكتاب، إنه تكتب ثم إيش تشهد على الكتاب، هذا جرت العادة عند الناس كذلك ولا لا؟ يكتبون يذكر الشاهد الأول، الشاهد الثاني. فإن لم يكون رجلين فرجل، طيب أربع نساء يصلح؟ لابد معه الرجل بنص القرآن، فأمر قال الله عز وجل فرجل وامرأتان، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان عقل المرأة، كما روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، قالت تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من نقصة عقل ودين أغلب لذي لب يعني ذي عقل من كل. قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان بسبب حيض أو نفاس، فهذا نقصان الدين. وقد جعل الله سبحانه وتعالى المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام، هنا في الإشهاد وفي الميراث وفي العقيقة، فإن الولد يعق عن كم؟ يعق عنها شاتان، والبنت يعق عنها شات واحدة. ثم قال الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة، نحاول نسرع شوي، ممن ترضون من الشهداء، فيه دلالة على مو أي شاهد، لابد، لأن الشاهد يريد أن يتحمل ولا لا. ممن ترضون من الشهداء، هل قال الذي يصلي، هل قال كذا؟ لا، جعلها إيش؟ أشار إيش إلى العرف. ولذلك قال السعدي رحمه الله: والعدالة يشترط فيها العرف في كل زمان ومكان، فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلنا شهادته. كل من كان مرضيا معتبرا عند الناس، يعني ما نشترط نقول والله يا أخي لا يشهد إلا حافظ القرآن، لا، ما تعرف الناس على هذا الرجل مرضي شهادته ويؤديها كما هي نقبل شهادته، هذا من رحمة الله بالعباد ولا لا؟ لو اشترط علينا شروط لصعب علينا هذا الأمر. ثم قال الله عز وجل: أن تضل. وقال ابن كثير في قضية الله هذا مطلق، هذا مقيد، حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن، قال: ممن ترضون من، إذا ذكر الشهادة في القرآن مطلقة فالمقراد بها إيش؟ أن يكون مرضيا. فيقول ابن كثير: هذا مقيد، حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. أن تضل معناها أن تنسى، أن تضل أن تنسى، إحداهما يعني إحدى المرأتين، فتذكر إحداهما الأخرى. إيش معنى فتذكر؟ يعني تخبرها، تقول لها ترانا شهدنا، ترانا شهدنا. وقد أبعد كل البعد من قال فتذكر من الذكورة، بمعنى أن المرأتين يصيرن إيش؟ راجع ذكر واحد، هذا قيل في التفسير بل هذا ضعيف. فتذكر من التذكير وليست من الذكورة، فتذكر من، وهو من غرائب التفسير، يعني بعض المفسرين لما ذكر فتذكر يقال تجعلها ذكرا، يعني مرأتين في الشهادة تجعلها ذكرا، هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، بل نقول إذ لو كان هذا المعنى لصح أربع نساء ولا لا، لأن امرأتين امرأتين ذكر ذكر، لكن القرآن ما لم يرد بهذا، إما قد تذكر من التذكير فتذكر رجل وامرأته. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إيش معنى ولا يأبى الشهداء؟ فيها قولان أو فيها معنيان. المعنى الأول: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، بمعنى وإيش؟ إذا قلت لك اشهد تشهد، وقيل وهو مذهب الجمهور أن المراد ولا يأبى الشهداء إذا دعوا أنها الأداء. إيش معنى الأداء؟ وش الفرق بين القولين؟ هاي يا جماعة، الأول قلنا التحمل والثاني الأداء. أي وش المراد في الآية؟ يعني وش الفرق بين القولين؟ لا، إي ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، الدعوة هنا القرآن ماذا يريد؟ إذا ما دعوا، إي نحن قلنا قول الأول أنها دعوا للتحمل، يعني الآن ما في أصلا شهادة ولا لا، فإذا دعوتك لتشهد قولك أنا عندي كذا وكذا، يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. القول الثاني وقول جمهور المفسرين أن المراد بها ليس دعوة إيش الشهادة، وإنما دعوة الأداء، أنك شهدت وانتهيت، فاحتاج صاحب الدين أن تدلي بشهادتك لا تأبى، لأن إيش إثبات حقه متوقف على دعوته. طيب أيهما أصح؟ كلها صحيح، كلها صحيح، الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، هل بينهما تعارض يا أخواني؟ ليس بينهما تعارض. ولذلك إذا أردنا، خذوا قاعدة في التفسير، إذا استطعنا أن نحمل الآية على كل المعاني التي قيلت فيها فهو أولى من حصرها على معنى واحد، بشرط أنها لا تتعارض هذه المعاني. هل هناك تعارض بين تحمل الشهادة وبين أدائها؟ لا. إذن نقول الآية تحتمل كلا. لا يأبى الشاهد إذا دعو، أنت ما يضرك يا أخي إذا شاهد، قال يا أخي اشهد على أنت في المعارض وباعوا سيارة وأنت عندهم، قال جزاك الله خير، فتشهد أن مثلا أنك إيه أننا بعنا هذه السيارة، قال أبشر. أقول لا والله ما أشهد، أشهد ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أنت شاهدت فعلا حضرت، فإذا احتاجوك يوما ما، وغالبا لو كل خصومة وكل شهادة احتاجوا الناس إليها ما كانت المحاكم هذه، ما كانت بيوتنا صارت محاكم ولا لا؟ لكن من فضل الله أن ما زال الناس يتبايعون ويتشاهون، وكما سيأتي إن شاء الله. ولا تسأموا، هذا إرشاد آخر، أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل، وهذا من تمام الإرشاد. ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة إلى أجل، ذلكم أقسط عند الله. كل هذه الأشياء ذلكم، ما الضمير يرجع ذلكم إلى ما؟ لكل لا لكل الآداب التي ذكرت في الآية، الكتابة والإشهاد وأداء وتحمل الشهادة وأدائها، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. أقسط أي أعدل، وأقوم للشهادة أثبت للشاهد إذا وضع خطة ثم رآه وتذكر به الشهادة. إلا استثنى أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذن التجارة الحاضرة، أنت في السوق تبيع وتشتري، هذا بيأخذ السلعة معها الآن وأنت بتأخذ الفلوس، وش باقي؟ باقي شيء، انتهت العملية. قال إنه ولا تسأم وإلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، يعني لا تكتب، ما يلزم، واضح؟ إذن إذا كان البيع حاضرا يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور. ثم قال الله عز وجل وأشهدوا، إذا يعني الشهادة هنا هل هي الشهادة الأولى؟ الشهادة الأولى لماذا؟ للدين المؤجل، والشهادة هنا ها للبيع الحاضر. طيب ليش تركت الكتابة؟ أعفي الإنسان وطلب منه الشهادة، هاي جماعة نعم. يعني بعض الناس يقول والله باع سيارة على فلان ويوم ذاك هذه سيارتي، لكن لا نشهد أن تبايعنا وعطاه نقد، الحين الحمد لله الشاهد منه الشيك ولا لا؟ لا تكتب بس الشاهد أنه مقابل سيارة ونروح الرجال يصرفها خلاص. ولذلك وأشهد إذا تبعتم، هل هو أمر إيجاب ولا أمر إرشاد؟ المبايعات الحاضرة إرشاد، الصحيح أنه إرشاد للاحتياط فقط. ولذلك قال القرطبي يا أخواني كلام نفيس في هذا الباب، قال ما زال الناس يتبايعون حضرا وسفرا وبرا وبحرا وسهلا وجبلا من غير إشهاد، يعني يقصد تبايعون المبايعات الحاضرة من غير نكير، ولو وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه، ولو وجب الإشهاد. إذن كلها آداب يا أخواني في هذه. ثم قال الله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد. يضار هذه يا أخواني، ولا يضار كاتب، الضرر واقع على من؟ ولا يضار وش معناه؟ ولا يضار كاتب ولا شهيد، ها ولا تأملوا معي يا أخواني، ولا يضار كاتب ولا شهيد. بعض العلماء قال ولا يضار يعني لا يضر الكاتب والشهيد صاحب الإيش؟ صاحب الحق. طيب هذا قول. القول الثاني ولا يضر صاحب الحق الكاتب والشهيد والشاهد، يعني كل يوم جرجرهم المحكمة تعال ها، أو أي صورة من صور المضارة، واضح؟ إذن يحتمل عندنا أحد أمرين، ولا يضر كاتب ولا شيء، إما أن الضرر واقع على صاحب الحق وفاعل الضرر من هو؟ الكاتب. وشون الشاهد أن يشهد بما؟ بخلاف الحق، والكاتب أن يكتب خلاف الحق. القول أو المعنى الثاني ولا يضار صاحب الحق الكاتب والشاهد. طيب أيهما أصح؟ أحسنتم ما شاء الله ما شاء الله في دربة ما شاء الله أحسنتم صحيحة كلها صحيحة لأنه ربما يقع الضرر من هذا. فالله شوف بلاغة القرآن بلاغة قال ولا يضر كاتب ولا شهيد فاحتملت ليش احتملت كلمة المعين؟ قال العلماء لأن يضار يصح أن تكون بالفتح من يضارر الكاتب والشهيد أو يضارر الكاتب والشهيد فأتت على ما لم يسمى فاعله فأتت تحتمل كلا المعنيين. ولذا الصحيح يا أخواني أيها المفسرون أن كلا القولين صحيحة أن كلا القولين صحيحة والحمد لله. نعم وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم تفعلوا ماذا؟ المضارة أي إن خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما نهيتم عنه المضارة هي هذه أقرب إيش وإن فعلتم المضارة للكاتب فإنه فسوق بكم واتقوا الله أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره ويعلمكم الله مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فتقوى الله عز وجل من أعظم أسباب العلم واتقوا الله ويعلمكم والله بكل شيء عليم أي عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها فلا يخفى عليه شيء من الأشياء بل علمه محيط بجميع الكائنات. ثم قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. السفر يا أخواني هو مفارقة محل الإقامة أن الضرر واقع. القول الأول على الكاتب والشهيد أو صاحب الحق يضر الشهد يعني فاعل الضرر إما الكاتب والشهيد أو أن صاحب الحق هو الذي يضر الكاتب أو الشهيد يضرهم بأواجد سليب الضرر إن شاء الله لا يجعل يريك على ما قال تشهد لي واحد ولا تكتب له كل يوم يجرجر في المحكمة يطلعك من شغلك ويلا اشهد ويصير الجلسة بدالة 10 جلسات أنت رح أسأل المحاكم تشوف أشياء كثيرة مضاررة على صور. ولذلك ما ذكر نوع المضاررة ليش؟ لأن لا يمكن تصورها في صورة واحدة المهم لا تضر بشيء. طيب وإن كنتم على سفر السفر مفارقة محل الإقامة ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم قال ابن عباس وإن وجدوا لكن لم يجدوا قرطاسا أو دواتا يعني تعذرت الكتابة المعنى تعذرت الكتابة فرهان مقبوضة. الرهن لغة الحبس وشرعا هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أي الدين أو بعضه منها توثيقة دين بعين يعني تبيع لك مبايعة وترهن بيتك مثلا أو غير ذلك ترهن مثلا سيارك بالسفر ترهن مثلا ساعتك ترهن أي شيء العين هذه يمكن استيفاؤه يأخذ هذه ويبيعها ويأخذ حقها منه. فرهان مقبوضة أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى فرهان مقبوضة أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض يعني لا بد أن يكون الرهن مقبوضا كما هو مذهب الشافعي والجمهور. واستدل آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه طائفة. والقول الثالث أن قبض الرهن يا أخواني ليس بشرط لا للصحة ولا للزوم يعني هل يلزم مثلا أني لا رهنتك بيتي أني أطلع أنا ومكنك من البيت ولا ما يلزم ها ما الصحيح هذا في أقوال ثلاثة يا أهل العلم لكن الصحيح يا أخواني إيش أنه لا يلزم القبض وأن الرهن يلزم بمجرد إيش كتابة هذا الرهن أنه رهن لك هذه الأرض يلزم وما زال الناس يتبايعون يرهنون بيوتهم وسياراتهم ويمشون عليها ولا لا لكن متى ما استطع ما لم أستطع أن أوفي حق مكنتك من الرهن. وهذا هو القول الصحيح. طيب لم يبين الله عز وجل كيفية القبض هنا في هذه الآية، فنرجع فيه إلى إيش؟ إلى العرف. هذه قاعدة، كل ما لم يبين كيفيته فيرجع فيه إلى عرف الناس، لذلك دائما التعاملات المالية يرجع فيها إلى العرف. طيب قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر. طيب هل يجوز الرهن في الحضر؟ طيب الله قال وإن كنتم على سفر، لأن هذا في غالب الأحوال أن لا تتوفر إيش الكتاب، وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند من؟ عند يهودي، فصح على أن الرهن يجوز في الحضر والسفر. ثم قال الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن، يعني لا يلزم الرهن إذا حصلت الأمانة، إنما الرهن لزيادة توثقة. قال الشعبي إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا، وليتق الله ربه يعني المؤتمن، كما جاء في الحديث عن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولا تكتموا الشهادة أي لا تخفوها. قال ابن عباس شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك، يعني شهادة الزور أن تشهد بالكذب هذا من أكبر الكبائر كما دلت على ذلك الحديث، وكتمان الشهادة كذلك. ومن يكتمها يقول الله عز وجل فإنه آثم قلبه، قال السدي يعني فاجر قلبه، وهذا في قوله تعالى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، وهنا قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. ثم قال الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما بينهن، وأنه المطلع على ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر، وإن دقت وخفيت وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم، كما قال سبحانه قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلمه الله، وكما قال في آية أخرى يعلم السر وأخفى، وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم وهو المحاسب على ذلك، الله يعلم وما كما يعلم يحاسب. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله، شوفوا أهل الإيمان الصحابة يا أخواني، لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدبهم يربيهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليش فضل الصحابة على الناس؟ ليش صار خير القرون بهذه المميزات؟ فلما أقر بها القوم ودلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يثني عليهم ربهم جل وعلا. فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فامتن الله عز وجل على هذه الأمة أنهم أطاعوه ولم يقولوا سمعنا وعصينا كاليهود، أضف إلى ذلك أن الله عز وجل خفف عليهم. ومن العلماء من قال ألا نسخ، ألا نسخ، وهذا هو الصحيح، وأنه لا يلزم من المحاسبة يا أخواني المعاقبة، ولا لا فرق آتي أنا وحاسبك أقول شوف أنت ترك سويت كذا سويت كذا سويت كذا سويت كذا، طيب أنت تستحق الآن العقاب ولا لا؟ أغفر لك. فلا يلزم من المحاسبة المعاقبة. ولذلك أخواني يعني أعطيكم قاعدة، يكثر كثيرا في كتب التفسير هذه الآية نسخ، بل آية السيف اللي هي آية التوبة قالوا نسخت 114 آية، دائما يقول نسختها آية السيف، ما قرأته في كتب التفسير ولذلك ينبغي أن نعلم أنه لا يوجد يا أخواني في القرآن من القرآن المنسوخ على التحقيق إلا آيات لا تتجاوز عدد الأصابع اليدين على التحقيق. لو حققنا المسائل التي في النسخ لا يصح منها والباقي يصلح الجمع كما جمعنا في هذه الآية، وأن المحاسبة لا يلزم منها المعاقبة. أضف إلى ذلك أن السلف رحمه الله عندما يعبرون بالنسخ فإنهم يعنون النسخ بمعناه العام، فيدخل فيه تقييد المطلق وتخصيص العام، ويدخل فيه النسخ الشرعي. ثم قال الله عز وجل، نقف عند أمن الرسول، أظن الوقت انتهى. إن شاء الله في درس العصر نكمل آمن الرسول. كنت يؤمل أن ننتهي من سورة البقرة، لكن على كل حال الأمر إن شاء الله تعالى يسير، ودرس العصر إن شاء الله نكمل ونفتتح السورة الثانية في هذه الدورة، وهي سورة آل عمران. وهنيئا لكم، فقد يعني في درس العصر نقول قد انتهينا من سورة كاملة، وهي أطول سورة من القرآن لمن جلس. وستجد نفسك عندما تقرأ سورة البقرة مرة أخرى أنك بغير النفسية التي قرأتها قبل أن تحضر وقبل أن تقرأ في كتب التفسير. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا لا، قلنا خلاف، لكن المسألة أمر إرشاد الصحيح. الطبري ترى يرى كله واجب على الأصل في الأمر. ليس عليكم جناح، يعني ليس عليكم إثم.